قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن في قتل الجنين الدية. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. اقتتلت، وفي الرواية التي ستأتي بها: فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحضانة لبيان أن الغلام إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني، مما يدل على أنه قد ميز، وسقاني من بئر أبي عنبة. عنبة هو بئر معروف كان في المدينة، يعني يأتي إلي بالماء. فقال: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك، فاختر أيهما شئت. فاختار أمه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، يدل على أن الحضانة لا يشترط أن تكون بعد الطلاق، بل متى افترق الزوجان ببدنيهما وتنازعا في ولدهما نجري عليه أحكام الحضانة. المسألة الثانية قوله: يريد أن يذهب بابني، يدل على شفقة ورحمة وحنان الأم. المسألة الثالثة يدل على أن الولاية للأب. قالت: وقد نفعني، يدل على أن أحكام التخيير كما سيأتي تكون إذا ميز الغلام، وسن تمييزه 7 سنوات كما قرر ذلك أهل العلم. المسألة الخامسة قوله: وسقاني من بئر أبي عنبة، يدل على أنه قد ميز ونفعه ظهر. المسألة السادسة قال: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك، يدل على أن المميز نذكره بأمه وأبيه لحكم سيأتي له حتى ولو كان صغيرا. المسألة السابعة: لكون الحكم يجري على هذا الصغير لم يحتقر الإسلام هذا الغلام، فليجري عليه حكما كثيرا يخصه. المسألة الثامنة قوله: فاختر أيهما شئت، يدل على أن الغلام إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه إذا كانا في الحضانة سواء أهلا لها، أما إن كان أحدهما لا يستحق الحضانة لمانع شرعي فلا تجعل ولاية له. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا التخيير عمل الخلفاء الراشدين وجماهير أهل العلم. وأما الجارية فذهب الحنابلة إلى أنها تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأنه أرعى وأصون لها. والقول الثاني أنها تخير كما يخير الغلام، هو قول الشافعية. والقول الثالث وهو الراجح وإليه ذهب المالكية والحنفية إلى أنها تكون عند أمها، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله، لأن الأم أعلم بحال البنت من الأب، فما يخص النساء لا يعرفه سوى النساء في الأغلب، وهذا مشروط كما سبق إذا كان أهلا للولاء. ماذا كان الأب أو مذكنة الأم باد عليها الفجور تنزع الحضانة منها لأبيها وهكذا. قال فانطلقت به يدل على يسر الحكم والقضاء في الإسلام، فمنذ أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عند أمها ذهبت به. المسألة العاشرة يدل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لقضاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في انتزاع أولاده. وإذا كان الغلام اختار أمه فيكون عند أبيه في النهار ليؤدبه وعند أمه في الليل ليأنس بها، وإذا كانت الجارية عند أمها يزورها أبوها في النهار ولا تخرج من البيت إلا لحاجة لتأتي إلى أبيها. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحضانة لبيان أن الأم وإن كانت كافرة لا تسقط حضانتها، لكن الحديث كما سيأتي ضعيف. قال عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأتها أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأب في ناحية والأم في ناحية يعني في جانب والأم في جانب، وأقعد الصبي بينهما في المنتصف بينهما، فمال إلى أمه يعني اختار أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده يعني إلى الصواب ليكون في رعاية أبيه، فمال إلى أبيه فأخذه. قرأه داود والنسائي صححه الحاكم لكن ضعفه ابن المنذر وابن القطان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل نختصرها لضعف الحديث. المسألة الأولى أنه أسلم وأبت امرأتها أن تسلم يدل على شرف الإسلام وعلو من دخل فيه. والمسألة الثانية قوله فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم في ناحية والأب في ناحية والصبي بينهما يدل على أن الغلام إذا بلغ يخير بين أبويه. المسألة الثالثة يدل على أن صفة التخيير إما بالقول كما في الحديث السابق قال فاختر أيهما شئت، وإما بالفعل كان في هذا الحديث فقعد الصبي بينهما ولا يقول لها القاضي اختر أيهما شئت، فيذهب الغلام إلى الأب أو إلى الأم يكون هذا تخييرا، والتخيير من قبل الغلام للتشهي، فلو قالت الأم أنا أريد أن أذهب بك إلى أخوالك وتلعب ومال إليها يصح الميل، ولو اختار هذا الأسبوع عند أمه ثم رغب عند أبيه يحال إلى أبيه وهكذا. يعني إذا مال إلى أحدهما لا يبقى هذا الحكم حتى البلوغ، لا، وإنما كلما اختار يجيب اختياره. المسألة الرابعة قوله فمال إلى أمه يعني مال جانبا، فقال مسلم اللهم اهده يدل على شؤم الكفر وأن ضرره يكون في داخل بيتي أيضا غير ما توعد الله عز وجل به الكافر في القبر وفي يوم القيامة. وقوله فمال إلى أبيه يدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة حيث مال إلى أبيه بعد الدعوة. وقوله فأخذه يدل على جواز تحاكم الكفار إلى المسلمين، هذه امرأة تحاكمت مع زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحضانة لبيان أن الخالة أحق بالحضانة بعد الأم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة واسمها عمارة لخالتها وهي أسماء بنت عميس. والمصنف رحمه الله اقتصر في هذا الحديث على الشاهد، وتمام الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة معتمرا فرده المشركون فخرج، فلحقته ابنة حمزة وقالت يا عم يا عم، فأخذ علي بن أبي طالب بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمي، فقال جعفر أنا أحق به، تطعمها إذا طعمت. هذا الأمر الأول، وهو وجوب إطعام الزوج زوجته، وهذا يجب مع كل مع أول كل يوم بما يناسب حالها من قوت البلد، وإذا رضي بدفع قيمة لها لأكلها لطعامها إذا كان مسافرا مثلا أو غائبا يصح ذلك. المسألة الثالثة قوله إذا طعمت، يدل أن الزوج يطعم زوجته بما يوافق حال الزوج، فإذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية لا يلزم أن يطعمها من أغلى قوت البلد، وإنما على حسب حاله. ومن أهل العلم من قال يطعمها بحال المتوسط بين الزوجين، لكن الحديث عائد للزوج. المسألة الرابعة قالوا أن تكسوها إذا اكتسيت، هذا الأمر الثاني مما يجب على الأزواج وهو الكسوة، ويجب في العام الواحد كسوة للصيف وكسوة للشتاء عند المشاحة وضعف حال الزوج. المسألة الخامسة إذا اكتسيت، يعني بمبلغ ومال يساوي حال الزوج لأن الخطاب له. والمسألة السادسة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الأمر الثالث وهو السكن، لأن حال السائل يظهر أن الزوجة عنده، والسكن ذكره الله عز وجل بقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والمسألة السابعة، هذا الحديث يدل على أن نفقة الزوجة لا تسقط بحال، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم حال الفقر، وإذا افتقر الزوج فللزوجة أن تطالب بالفسخ، لأن النفقة عليها مقابل استمتاعه بها كما قال سبحانه فما استمتعتم به منهن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان ما مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته. الحديث السابق ما الذي يجب من النفقة عليها، وهذا الحديث ما هو المقدار. قالوا عن جابر رضي الله عنه أنه سلم قال في حجة الوداع للنساء، يعني لما وجه الأحكام التي تخص النساء، قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، رزقهن يعني إطعامهن، وكسوتهن يعني اللباس، بالمعروف يعني فيما جرت به العادة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن وسلم قال في حجة الوداع للنساء، يدل على اهتمام الإسلام بالنساء وأحكامهن، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحكامهن في مجتمع المسلمين الأعظم. المسألة الثانية قوله ولهن عليكم رزقهن، يدل كما سبق وجوب الإطعام، وجوب إطعام الزوجة على الزوج، وكسوتهن يدل على كذلك الكسوة. والمسألة الرابعة بالمعروف، يدل على أن مقدار النفقة عائد إلى حال الزوجين، وهذا عائد إلى العرف، ففي بعض الأعراف يجب أن تكسى المرأة في السنة 5 مرات، وفي بعض الأعراف يكسوها 2 مرات، وفي بعض الأعراف في كل شهر مرة، وهكذا. فينظر إلى حال الزوج وما يستطيعه من النفقة على الزوجة. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني في النفقة، سيجعل الله بعد عسر يسر. ولو طالبت المرأة بشيء خارج العرف بنفقة أو بكسوة أو طعام لا يسمع قولها، فمثل لو طالبت أن تأكل كل يوم من محل بيع الطعام لا يسمع قولها ولا يجاب، ولو طالبت الفسخ لا يسمع قولها، وإذا أردت أن تخالع فلها ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.